بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا.

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن